دعوتكم اليوم لتعاهدوا الله تعالى على المضي قدما في الاندفاع نحو تدعيم العمل لما فيه بناء مؤسسات إسلامية تخدم مصلحة المسلمين، ولتعاهدوا الله تعالى على أن تتركوا الكسل جانبا، فإن واقع حال المسلمين وواقع أحوالنا جميعا يحتم علينا الإقدام نحو العمل وترك الإحجام والكسل. فماذا عسانا نفعل نحن أهل الجد؟ فماذا عسانا نفعل نحن الذين لا يرضينا أن نرى غريقا نهمله ليزداد غرقا فيموت غرقا؟ فماذا عسانا نفعل نحن الذين رأينا شيخا ورعا عالما تقيا عاملا ناصحا أمينا شفيقا على ديننا عنوانه العمل الدؤوب والإخلاص لله تعالى؟ إنما ينبغي على كل مريد لهذا العالم الورع التقي، أعني شيخنا العبدري، أن يكون مراقبا لحاله وأفعاله وكلامه ليقتدي به في جميع أيامه، حينئذ يكون إنسانا مقداما وبطلا شجاعا وفارسا قائدا وعاملا نشيطا ومخلصا دؤوبا، حينئذ يكون أهلا لأن يقتدى به في أمور الدنيا وشؤون الناس.